يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. طيب، من لزمه الغسل، من لزمه الغسل فما الذي يحرم عليه؟ قراءة القرآن، دخول المسجد إلا مرورا، الصلاة، الطواف، ومس المصحف. يعني الثلاث، الصلاة، الطواف، ومس المصحف، هذه يمتنع منها من عليه حدث أصغر، وأيضا من عليه حدث أكبر يمتنع من الثلاثة إضافة إلى الأمرين وهما قراءة القرآن، قراءة القرآن واللبث في المسجد. أقرأ التيمم. تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. أنا ترى يعني ودنا القارئ يعني لا يثبت على واحد. دورون قراءة كل مرة على واحد لأجل أن يعتاد طالب العلم تصحيح لسانه، يعني بعضهم يعرف النحو، يعرف أن هذا مرفوع، هذا منصوب، هذا مجرور، لكن إذا جاء يطبق يختلط عليه ويعرف يتقنه نظريا، أما عمليا فلا يتقن. وبالعكس بعضهم لا، تجده ما شاء الله متقن ل النحو تطبيقيا، لكن نظريا لو سألته وش تعرف هذا الشغل ما يعرف. فهذه القراءة يعني بصوت عالي سواء على الشيخ أو قراءة الإنسان نفسه بصوت عالي، هذه تعوده على تطبيق ما درسه من قواعد النحو. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب التيمم، وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة، وعدم الماء وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمن يعجزه أو خاف باستعماله. عندك ثمن كذا؟ عندك ثمن أو بثمن أو ثمن أو بهم يقول أو بثمن، لكن النسخة عندي أكلنا هي فيها نسختين. نعم. أو بثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو بطلبه ضرر أو خاف باستعماله أو خاف بطلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونفعه شرع التيمم. أحسنت. هنا كذا المؤلف رحمه الله تعالى بباب التيمم، والتيمم هو نوع من الطهارة، نوع من الطهارة، وهي بدل طهارة الماء، بدل طهارة الماء، فهي نوع من طهارة رفع الحدث وإزالة الخبث كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، فهي طهارة بدلية، بدل عن الوضوء والتيمم وبدل عن الوضوء والغسل وإزالة النجاسة كما سيأتي. والتيمم جاء النص عليه في القرآن وفي السنة، في القرآن في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وفي السنة حديث من؟ حديث جابر. سنة أعطيت خمسة لم يعطنا أحد من الأنبياء قبلي. حديث عمار في التمروي في. أحسنت. أيضا آية شرعية أو قصة شرعية التيمم التي لما فقدت عائشة رضي الله تعالى عنها قلادتها، وفي آخر القصة نزلت آية التيمم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التيمم وهو بدل طهارة الماء، وهو بدل طهارة الماء. طبعا القاعدة أنه لا يصار للبدل إلا عند تعذر المبدل، إلا عند تعذر المبدل، إما تعذره تعذرا حقيقيا أو تعذرا حكميا. تعذر الحقيقي اللي هو بعدم الماء كما سيأتي في كلام المؤلف، عدم وجود الماء. أما التعذر الحكمي فهو الضرر باستعماله، الضرر باستعماله. ولذلك جاء في القرآن: فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال المؤلف: وهو بدل طهارة الماء. إذن لا ينتقل إلى التيمم إلا إذا عدم الماء أو تضرر الشخص باستعماله. طيب، هنا مسألة يتكلم عنها الفقهاء رحمهم الله تعالى في التيمم، وهي يترتب على الخلاف فيها الخلاف في عدة مسائل ستأتينا في هذا الباب، وهي مسألة: هل التيمم رافع للحدث كالماء أو أنه مبيح، مبيح فعل ما لا يفعل إلا بالطهارة، مبيح فعل ما لا يفعل إلا بالطهارة. بمعنى الآن شخص مثلا ما وجد ماء سيتيمم لكي يصلي، فهل نقول بتيممه ارتفع الحدث، أو نقول لا الحدث ما زال لكنه هو استباح فعل الصلاة، استباح فعل الصلاة مع وجود الحدث؟ هذا هو الخلاف بين الفقهاء معهم، هل هو مبيح فعل ما لا يفعل إلا بالطهارة أو أنه رافع للحدث كالماء. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك على قولين. فالمذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، وهو قول أكثر أهل العلم، السلام ورحمة الله وبركاته، وهو قول أكثر أهل العلم بارك الله فيك، أن التيمم مبيح، مبيح فعل ما لا يفعل إلا بالطهارة، مبيح فعل ما لا يفعل إلا بالطهارة. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قالوا: فلو كان رافعا للحدث لما ألزمه بالطهارة عند وجود الماء، لما ألزمه بالطهارة عند وجود الماء. قالوا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما في قصة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فأجنب في الليل وكانت الليلة باردة فتيمم، خشي على نفسه الضرر فتيمم وصلى بأصحابه، فلما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: إني ذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه جنب، أي أن حدثه لم يرتفع مع أنه تيمم. واضح؟ وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه جنب دليل على أنه لم يرتفع الحدث، على أنه لم يرتفع. نعم، أنك جنب، نعم فعلت الصلاة وأنت ما زلت جنب. طيب، واضح؟ واضح؟ أحد عنده إشكال في القول أو في الدليلين أو وجه الاستدلال بهما؟ طيب شيخ، أما كان الوجه الاستدلال بالحديث الثاني فيه الاستدلال فيه غير مباشر، كان نقول فيه إيماء أو كذا. أي هو صح غير مباشر، حتى الأول يعني مفهوم وليس منطوق يعني، حتى الأول فإذا وجمع فيه التكلم سوى شرطة هو مفهوم، قالوا أن فلان يدل على ذلك. طيب، القول الثاني في المسألة أن التيمم رافع للحدث، أن التيمم رافع للحدث، وليس مبيحا فقط، بل هو رافع للحدث رفعا مؤقتا حتى يوجد الماء، حتى يوجد الماء. فما دام أن الماء لم يوجد فهو يعتبر رافعا للحدث. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب أبي حنيفة، واختيار بعض الفقهاء كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ويستدلون على ذلك بأن يعني بالحديث الصحيح الطيب طهور المسلم، قالوا طهور يعني أنه يرفع الحدث. أيضا قالوا أن القاعدة أن البدل له حكم المبدل، البدل له حكم المبدل، فما دام أن المبدل وهو الماء يرفع الحدث فكذلك التراب والتيمم يرفع الحدث، يرفع الحدث. احنا قلنا ترى ما يحتاج ان الشيخ او الملقي يرجح في كل مساله، لكن يعني احنا احيانا نرجح واحيانا لا نرجح، يعني اهم شيء الطالب ينظر يعني سبب الخلاف وينظر أدلة كل قول، إذا رجح فالحمد لله يعني تبين له شيء، إذا ما تبين له شيء أو ما رجح شيء فهو إذا ترقى في العلم بإذن الله سيتبين له الأرجح من قوله. لكن نحن سنذكر ما يترتب على هذا الخلاف، يترتب على هذا الخلاف الخلاف في عدة مسائل ستأتينا يعني مفرقة في هذا الباب، لكن نريد أن نجمعها جميعا لكي يعني إذا جاءتنا خلاص نكون عرفنا سبب الخلاف فيها. عندنا عدة مسائل، المسألة الأولى مسألتين في الوقت وثلاث مسائل في النية. المسألة الأولى اشتراط دخول الوقت، دخول الوقت، فالذين قالوا إنه مبيح قالوا إنه لكي يسرع التيمم لا بد أن يدخل وقت، مثلا أراد أن يتيمم بصلاة الظهر ما يتيمم قبل الأذان أو قبل دخول الوقت، لابد إذا دخل وقت يتيمم. لماذا قالوا؟ لأن التيمم مبيح فيتقيد بقدر الضرورة، تقيد بقدر الضرورة، والضرورة متى يعني متى سيصلي؟ سيصلي إذا دخل وقت، إذا دخل وقت هنا تيمم، دخول الوقت طبعا لصلاة مفروضة أو إباحة صلاة النافلة. يعني مثلا قالوا لا يتيمم يريد أن يتنفل، لا يتيمم في وقت النهي، لأن وقت النهي لا يباح في صلاة النوافل. طيب هذا اللي قالوا، الذي قالوا أنه رافع لا يشترطون هذا، لا يشترط أن يعني يقولون يتيمم مثلا أراد أن يصلي صلاة الظهر يتيمم الساعة 10:30 الساعة 11 قبل الوقت. لماذا؟ قالوا كما أنه يتوضأ قبل الوقت إذن يتيمم قبل الوقت. طيب المسألة الثانية عكسها خروج الوقت، الذين قالوا إنه مبيح قالوا أنه مثلا توضأ أو تيمم لصلاة الظهر، قالوا يستمر على طهارته إلى أن يدخل وقت صلاة العصر، خرج الوقت، خرج وقت الظهر دخل صلاة العصر خلاص بطل التيمم، لابد أن يتيمم مرة أخرى حتى لو كان السبب مستمر. السبب عدم وجود الماء مستمر. إيه حتى لو كان هو السبب عدم وجود الماء مستمر. أما إذا وجد الماء خلاص من الأصل بطل تيمم بوجود الماء. لكن مستمر عدم وجود الماء أو مستمر مثلا تعذر استعمال الماء لمرض نحوه، فهنا يقولون خرج الوقت خلاص لابد أن يتيمم من جديد. قالوا أن هو وقت ضرورة ويتيمم لحال ضرورة، خلاص الضرورة تقيد بقدرها، خلاص نقول يتيمم الوقت الذي يسمح له التيمم هو وقت الصلاة الواحدة، فإذا خرج خلاص يتيمم مرة أخرى. والذين قالوا أنه رافع قالوا لا يبطل التيمم بخروج الوقت. لماذا؟ قال مثل الوضوء، الوضوء لا توضأ ما بطل الوضوء بخروج الوقت، فتيمم مثله. طيب المسألة الثالثة، المسألة الثالثة أنه لا ينوي رفع الحدث. أنا قول بأنه مبيح، قال لا ينوي رفع الحدث، لو نوى أن يرفع الحدث بالتيمم قال لا يرتفع. ماذا ينوي؟ قالوا ينوي استباحة ما لا يفعل دون طهارة. يعني مثلا أراد أن يصلي ينوي أن يستبيح الصلاة، ينوي أن يستبيح مثلا مس المصحف، ينوي أن يستبيح الطواف ونحو ذلك، لا ينوي رفع الحدث. لماذا؟ قالوا أنه مبيح وليس رافع. الذين قالوا أنه رافع قالوا لا ينوي رفع الحدث. طيب واضح من الفروق الثلاثة. طيب الرابع قالوا ينوي ما يتيمم له، طبعا الذي يتيمم له سيأتينا على المذهب أنه يتيمم للحدث سواء أصغر أو أكبر، ويتيمم لإزالة النجاسة على البدن، يتيمم لإزالة النجاسة على البدن، لإخراج ذات النجاسة على الثوب وعلى البقعة، هذه لا يتيمم لها. يتيمم لرفع الحدث سواء أصغر أو أكبر أو إزالة النجاسة على البدن. قالوا لا بد أن ينوي ما يتيمم لها، ما في إشكال، ينويهن جميع ما في إشكال، ينوي أحدهم خاص يتقيد به، لكن لا بد أن يحدد ينوي ما يتيمم له. فليس مثل الوضوء، الوضوء لو نوى الوضوء فقط ما طرأ بباله مثلا رفع حدث، رفع حدث مثلا البول، النوم، أكل لحم الأبل ما في إشكال، أو رفع حدث أو تجديد ما طرأ بباله ما في إشكال، التيمم لابد أن ينوي ما يتيمم له. قالوا لأنه يعني مبيح فهو أقل من الوضوء فلابد أن يعلم. أما على القول بأنه رافع لا اشترط ذلك. الخامس أيضا في النية أنه إذا نوى عبادة يستبيحها وما دونها، يعني مثلا تيمم لصلاة الظهر، صلاة فريضة، قالوا ما في إشكال، يصلي الظهر ويصلي النوافل لأن النوافل دون الفريضة، لكن لو أنه تيمم لكي مثلا يتسنن، سنن سنة الفجر فقط، قالوا لا يصلي به فريضة الفجر. لماذا؟ قالوا أنه مبيح فهو يتقيد بما نواه وما دونه، لكن ما فوقه لا يتم. فإذا نوى عبادة يستبيحها، لو نوى فرض يستبيح الفرض وما دونه، لو نوى نفل لا يصليها نوافل فقط. أما على القول بأنها رافع لا لا يشترط هذا، لأنه إذا تيمم، إذا تيمم لعبادة فيستبيح أو فيفعل، فيفعل كما يفعله المتوضئ. فهذه تقريبا المسائل، هذه ذكر المؤلف هنا مفرقة كلها مبنية على الخلاف في التيمم، هل هو مبيح لفعل ما لا يفعل بدون طهارة أو رافع للحدث. شيخ الله يحفظك، رقم ثلاثة معناه أن كل فعل لا بد أن يتيمم له، إذا وصله خلاص من الطواف لازم يتيمم، نوى كذا لازم يتيمم كذا مبسوط. لا، إذا نوى رقم ثلاثة أي ينوي استباحة ما لا يفعل بدون طهارة، أي ينوي استباحة يعني لا ينوي رفع الحدث، إيه معناته يعني كل فعل بفعله لازم يتيمم له. لا، هنا هذه رقم خمسة. إيه رقم خمسة، هذه إذا نوى عباده يستبيح وما دونه. إيه لكن ثلاثة لا ثلاثة بس ثلاثة وخمسة يا شيخ. لا ثلاثة أنه لا ينوي رفع الحدث فقط، ينوي الاستباحة لا ينوي رفع الحدث. خمسة هذه العبادات التي سيفعلها. شيخ، إذا قلنا أن التيمم مبيح ولكن لا ليس في النهاية، ليس في تقييد الجعوم المحيا، أنا في تقييد فهم تجمان فتيمموا، أي في تقييد. فالتقييدات هذه قالوا إن أخذناها من يعني النصوص اللي ذكرناها، فهم قيدوها بالنصوص التي ذكروا. طيب، قال المؤلف رحمه الله: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة، يعني أنه يشرع التيمم لأمرين، إذا دخل الوقت وهو الفريضة أو أبيحت نافلة بأن لا يكون وقت نهي، وهذا كما قلنا على القول في أن التيمم مبيح لا رافع. قالوا: لأن التيمم طهارة ضرورة فتقيد بقدر الحاجة. طبعا على القول الثاني الذي أنه رافع، إذن لا يشرط دخول وقت، فسواء دخل الوقت أو لم يدخل فيشرع له التيمم لعموم النصوص. وعدم الماء، هذا هو الشرط الثاني لشرعية التيمم، وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضررا في بدنه. يعني عندنا ضرر، وهي إما أن تكون ضرر بدنه بحذف كما في بعض النسخ، أو إذا أثبتنا فيه فإننا لابد أن ننصب ضرر، ضررا في بدنه أو رفيقه وحرمته وماله بعطش أو مرض أو هلاك نحوي شرع التيمم. يعني هذا هو الشرط الثاني، أن يتعذر استعمال الماء، وتعذر استعمال الماء إما حقيقة بعدم وجوده، ويلحق بعدم الوجود يعني تعذر ثمنه، ليس عنده ثمنه، أو عنده لكن زاد على ثمنه ثمن المثل كثيرا، أو التعذر الحكمي بخوف الضرر باستعماله، خوف الضرر باستعماله سواء ضرر على نفسه أو على من معه من رفيق أو صاحب رفيق أو حرمة أو مال، إذا خاف عليهم الضرر فإنه يشرع التيمم، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وخوف الضرر يستدل عليه بحديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، حيث استدل عليها بقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. وقالوا الضرر لا، أو قبل ذلك الزيادة على الثمن، يعني لو وجد الماء وعنده قيمته لكن زال على ثمنه كثيرا، يعني مثلا وجد ماء يعني الماء اللي بريال صار يباع بعشرين ريال مثلا، فهو زيادة مجحفة في الماء. قالوا هنا أنه يعد في حكم الفاقد للماء، يعد في حكم الفاقد للماء أو ثمنه. قالوا لأنه هذا يجحف بماله، يجحف بماله ويلحق الضرر عليه. الزيادة اليسيرة على الثمن مثلا أنه وجدها مثلا لو كانت مثلا 5 ريال وجدها 6 ريال، هذه زيادة يسيرة لا تؤثر. المقصود شيخ المال ولا مال الشخص؟ يعني لو فرضنا أن شخص غني لكن 20 غالية بعرف الناس، هل هو مثل الفقير ال 20 تضرب؟ يعني هل المقصود زيادة في الجحاف المال لذات المال ولا لذات؟ والله الظاهر من كلامه رحمه الله أن المقصود لذات المال بغض النظر عنه، بغض النظر عنه هل هو غني أو فقير أو خاف باستعماله طيب ضرر بدنه أو رفيقه. ضرر رفيقه لو كان يعني مثلا هو رفيقه في سفر، ف يعني لو استعمل الماء يكفيه هو للشرب لكن لا يكفيه هو وصاحبه، فلو استعمل الماء للوضوء سيؤثر على صاحبه فهنا سيتضرر صاحبه. فقالوا هنا يسرع التيمم، قالوا لأن حرمة الآدمي تقدم على الصلاة أو حرمته، أو حرمته يعني امرأة من أقاربه فهذه أيضا لها حرمة، فأيضا يسرع التيمم لو خاف الضرر، خاف ضرر عليها باستعماله الماء أو ماله، يعني خاف الضرر على ماله مثلا مسافر على بعير أو مسافر على حمار ويخشى أنه ينفد الماء إذا توضأ ويتلف الحمار، فهنا قالوا يشرع التيمم، يشرع التيمم ذلك. فقوله شرع التيمم هذا جواب لقوله إذا دخل، إذا دخل وقت فريضة، هذا الجواب أنه يشرع التيمم، يعني يشرع التيمم إذا وجد الشرطان، أول دخول الوقت أو إباحة النافلة، والشرط الثاني تعذر الماء. نعم. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، ومن جرح تيمم له وغسل الباقي، ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. سنت. هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، يعني مثلا وجد مثلا نصف قارورة من الماء تكفي مثلا يغسل وجهه ويتمضمض ويغسل يديه المرفقين، لكن لا تكفي لمسح رأسه ورجليه، فيقولون إنه يتوضأ يعني يغسل ما يستطيع ثم يتيمم للأعضاء التي لم يغسلها، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من جرح فإنه يتيمم لهذا الجرح ويغسل الباقي. بالنسبة لمن أصابه جرح، من أصابه جرح، وهذه يسأل عنها كثيرا ويعني يخطئ بعض الناس فيها، من أصابه جرح فنقول هذا الجرح قضيتم هذه عشان نمسحها، الجرح ما يكون عليه مكشور أو مغطى، مغطى بشاشة كبيرة نعم. طيب الجرح إذا كان مكشوف فإما أن لا يضره الغسل، جرح لو غسل ما يضره خلاص، إذن الواجب غسله، يعني يكون كأنه غير مجروح، أو يبرغ الغسل ولا يبرغ المسح، فهنا ينتقل إلى المسح. يبر الغسل، لو غسله يبره، هذا المكشوف يعني ما غطى، فيمسح إذا وصل إليه مثلا هو في يده يمسح على الجرح، يغسل باقي اليد يمسح على الجرح مسحا. الحالة الثالثة لو كان يضره الغسل والمسح، فهنا يتيمم عنه، يتيمم عنه. الإشكال هنا بعض الناس خلاص يحسب أنه يتيمم فقط، لا، الواجب أنه يتوضأ وضوء كامل ويتيمم عن هذا الجزء الذي فيه جرح، ولا يستطيع غسله ولا مسح. طيب متى يتيمم؟ متى يتيمم؟ يعني مثلا لو كان الجرح في يده اليمنى مثلا، الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون أنه يتيمم في وسط الوضوء، يعني مثلا إذا وصل موضعه يغسل يديه يتمضمض ويستنشق يغسل وجهه، ثم إذا وصل يديه يغسل ما استطاع من يديه، الجزء هذا خلاص إذا أنا غسل يديه قبل أن يمسح الرأس يتيمم، ثم يكمل مسح الرأس والرجلين، يكمل مسح الرأس والرجلين. والقول الثاني قالوا لأكي يعني نعم يراعي الترتيب الواجب في الوضوء، والقول الثاني لا، أنه يتيمم إما قبل أو بعد، يعني لا يفصل الوضوء بتيمم إما قبل أو بعد، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، و يعني قول كثير من العلماء. قال شيخ الإسلام إن فصل أعضاء الوضوء بتيمم من البدع. طيب إذا كان مغطى، إذا كان مغطى بجبيرة أو نحوها، فمثل التقسيم الثلاث، إذا كان لا يضر الغسل بمعنى إذا أزاله وغسله لا يضره، فهنا نقول يجب أن يزيله ويغسل ما تحته. طيب هنا إذا لا يضر الغسل يغسله. يتيمم عنه من موضعه على المذهب، أو قبل أو بعد. طيب هنا إذا كان لا يضر الغسل فهنا يجب غسله، يعني يزيل، يعني مثلا جرح عليه النصحة وأصلا قد ناشف، ولو أزالها وغسل ما يتأثر، فأنا أقول يجب أن يزيل. لو كان يضره الغسل، يضره الغسل ولا يضره المسح، فهنا يمسح على اللصق، يمسح على جبيرة، سواء كانت لصق أو شاشة جبس إلى آخره. الحالة الثالثة لو كان يضره الغسل والمسح، يضر الغسل والمسح، فهنا نقول يتيمم عن مثل هذا. إذن هذه تقسيمات الجرح، الجرح إذن إما أن يكون مغطى أو مكشوف، المكشوف كلا له ثلاث حالات، إما أن يكون لا يضره الغسل فيغسله، أو يكون يضر الغسل لكن لا يضر المسح أو لا يأثر على المسح فهنا يمسحه، والحالة الثالثة أن يكون لا يضره الغسل، نعم أن يكون يضره الغسل والمسح فهنا يتيمم عنه. هل يتيمم عنه في موضعه أو لا يلزم ذلك؟ على القولين، على القولين. على هم يستدلون بحديث صاحب الشجة، حديث صاحب الشجة الذي أصابته جنابه وشج في رأسه، كان في أحد الغزوات، ف فاستفتى أصحابه فقالوا له لا نجد يعني لك من أصم من الغسل، فاغتسل ودخل ما جرحه ومات. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه فقال قتلوا قتلهم الله، لا سألوا إذا لم يعلم، فإنما الشفاء لأي السؤال، إنما يكفي أن يعصب على جرحه خرقة ويتيمم ويمسح عليها ويمسح عليه الآخر الحديث. على كل إن الحديث في كلام طويل في تصحيح وتضعيف، أيضا في لفظة التيمم، في زيادة لفظة التيمم أيضا بعضهم يضعفها ويعني يصحح أو يحسن أصل الحديث ويضعف لفظة التيمم، لكن هذا هو استدلال الأصحاب رحمه الله تعالى. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب طلب الماء في رحله وقربه دلالة، يعني أنه لابد قبل أن يتيمم أن يطلب الماء في الأماكن القريبة منه، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء. ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب، إلا لمن طلب. قال: في رحله وقربه مثل قرين وبدلالة، يعني لو كان ما كان عنده فيه ناس، يعني مثلا خرج البر وفيه ناس يعني من أهل البر يسألهم هل في مكان فيه ماء قريب من هنا أو لا، ويسألهم عن ذلك. قال: فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، يعني مثلا لو وصل إلى بئر فيها ماء لكن ما عنده دلو ولا رشاء فتيمم، ثم تذكر أن في رحله دلو ورشاء، فهنا يقولون يعيد لقدرته على الطهارة، لقدرته على الطهارة الأصلية، والطهارة الشرط للصلاة، والشروط لا تسقط بالنسيان، والشروط لا تسقط بالنسيان. وفي قول آخر في المسألة أنه لا يعيد لعدم تفريطه، والعموم النصوص الدالة على عذر الناس، على عذر الناس. وهذا القول رواية في مذهب الحنابلة، واختارها الموفق من قدامة رحمه الله تعالى. نعم. وإن نوى بتيممه أهدأ أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها، أو خاض ضربا أو حبس في مصر فتيمم، أو عدم الماء والتراب عدم أو عدم الماء والتراب، صلى ولم يعيد. سمت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه لو نوى بتيممه أحداثا، يعني مثلا تبوع أكرمكم الله، نام، أكل لحم إبل، الآن ثلاثة أحداث، فنوى بتيممه عن هذه الأحداث كلها، نوى بتيممه تيمم عن هذه الأحداث كلها، فيجزئه عن الجميع، فيجزئ عن الجميع، لأن كل واحد يدخل في العموم فيكون منويا. قال: أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يعني أباح أو ذكر جواز التيمم عن النجاسة، ذكر جواز التيمم عن النجاسة، وإذا كانت النجاسة على البدن، إذا كانت النجاسة على البدن فيتيمم عنها، سواء كانت تضره إزالتها، يعني عنده ماء لكن يتضرر بإزالتها، أو ما عنده ماء ليزيلها، فهنا يجزئه التيمم. قالوا: لأن التراب بدل عن الماء في رفع الحدث، فكذا يكون بدلا عنه في إزالة الخبث، في إزالة النجاسة. هذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أنه لا يشرع التيمم عن النجاسة. طبعا الفقهاء قصروا تيمم عن النجاسة التي على البدن، ذكر نجاسة على بدنه، إخراج النجاسة التي على الثوب أو على البقعة، فهذه قالوا لا يشرع التيمم عنها، فهذه قالوا لا يشرع التيمم عنها. القول الثاني في المسألة أنه لا يتيمم عن النجاسة، أنه لا يتيمم عن النجاسة. قالوا لأن الشرع ورد بالتيمم عن الحدث، ورد بالتيمم عن الحدث فقط، وغسل النجاسة ليس في معنى رفع الحدث، ليس في معنى رفع الحدث. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو اختيار، وهو قول أكثر العلماء رحمهم الله. لو شيخ، المسألة هذه ليست تخالف أصل المذهب في أن التيمم مبيح؟ لا، ما تخالف، أنهم قالوا يعني ترفع النجاسة، يرفع النجاسة، يرفع النجاسة، لا يقصد أنه يزيلها، لا يقصد أنه يزيلها، وإنما يستبيح بها، لأن الصلاة، الصلاة من شروطها رفع الحدث وإزالة النجاسة كما يأتينا في شروط الصلاة. فقالوا أنه إذا كان عليه نجاسة عليه رفع حدث يتم رفع حدث، عليه نجاسة يتمم لإزالة النجاسة، يتمم لإزالة النجاسة، وهو النجاسة لا تعتبر زالت عنه، وإنما يستبيح الصلاة أو يستبيح الفعل الذي يشترط له إزالة النجاسة. قال أو خاف بردا، أو خاف بردا، عنده ماء لكن يخاف أن يتضرر بهذا البرد فيتيمم، لحديث عمر بن العاص. أو حبس في مصر فتيمم، يعني ليس عنده ماء، حبس في مصر ليس عنده ماء فتيمم، هنا يجزئ لأنه غير قادر على الماء. وإنما نص المؤلف رحمه الله تعالى على المصر لأن بعض الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا أنه لا يتيمم إلا في السفر، يتيمم إلا في السفر، أما في الحضر فلا يجزئه التيمم للآية إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاهد منكم الغاطة أو لمستم النساء فانتجوا ماء فتيمموا، قالوا نص على السفر، هذا قاله بعض الفقهاء رحمه الله تعالى. وإجاب عن الآية بأن ذكر وصف السفر أغلبي قيد أغلبي، يعني أغلب ما يحتاج الإنسان فيه للتيمم إذا كان مسافرا، أما إذا كان في الحضر فهذا أو يقل فيه الاحتياج للتيمم. قال أو عدم الماء والتراب، سواء عدمهما حقيقة أو حكما، حقيقة ليس عنده، حكما يعني أنه عنده لكن يتعذر يتبرر باستعمالهما. قال صلى ولم يعد، صلى ولم يعد، لأنه إذا فعل هذه نوى بالتيمم أحداثا، نوى بالتيمم رفع النجاسة، تيمم لخوف البرد، حبس في مصر فتيمم، فقد الطهورين، عدم الماء والتراب، قالوا يصلي، يصلي ولا يعيد الصلاة. قالوا لأنه أتى بما أمر به، واتق الله ما استطاع، الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ومن أدى العبادة على الوجه المأمور، الوجه المأمور، فإنه لا يطالب بالإتيان بها مرة أخرى، لا يطالب بالإتيان بها مرة أخرى. يعني هنا مثلا شخص فقد الماء والتراب، صلى بدون وضوء ولا تيمم، مثلا بعد الصلاة وجد الماء، وجد الماء، فهنا لا نقول يجب عليك إعادة الصلاة. لماذا؟ لأنه أدى العبادة على الوجه المأمور به، حتى لو دخل الوقت، حتى لو دخل الوقت، حتى لو كان داخل الوقت. ومن أدى العبادة على الوجه المأمور به فإنه لا يطالب بإعادتها مرة أخرى. نعم. ويجب التيمم بتراب طهور غير محترق له غبار. طيب حسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أوصاف ما يتيمم به، أوصاف ما يتيمم به. قال يجب التيمم بتراب، إخراج غير التراب، إخراج غير التراب كالحصى والرمل ونحوه. قالوا لقوله تعالى نعم لقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا وجعلت تربتها لنا طهورا. قالوا فقيد التيمم أو قيد ما هو طهور من الأرض بالتراب، وهذا الوصف لإخراج ما سواه. وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. في قول آخر في المسألة، يعني هذا دليل المذهب، الاستدلال بالحديث حديث حذيفة وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. طيب، والقول الثاني في المسألة أنه لا يتقيد التيمم بالتراب، بل بكل ما تصاعد على وجه الأرض، كل ما تصاعد على وجه الأرض مما هو طيب وطهور وهو من جنسها كالرمل والتراب والحجر ونحوه مما هو من جنس الأرض، بدليل قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولم يخص التراب. قالوا أما ما ورد في حديث حذيفة وجعلت تربتها لنا طهورا، قالوا فهذا فيه ذكر بعض أوصاف العام بحكم لا يخالف العام، وذكر بعض أوصاف العام بحكم لا يخالف العام هذا لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص. يعني مثلا لو قال شخص أكرم الطلبة ثم قال أكرم زيدا، أكرم زيدا، فهذا لا يقتضي أن زيدا يكرم بدون سباق الطلبة، لا لا يقتضي ذلك، وإنما يقتضي مزيد من العناية بزيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال جعلت تربتها لنا طهورا، هذا نفس الحكم، التربة هنا هذا هو لفظ خاص، نفس الحكم لللفظ العام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قالوا فذكر اللفظ الخاص بحكم لا يخالف العام هذا لا يقتضي التخصيص، يعني لا نقول إن الحديث الثاني يخصص الأول، لكن لو ذكروا بلفظ أو بحكم مغاير قلنا نعم. لو قال مثلا أكرم الطلبة ثم قال لا تكرم زيدا، هنا تغير الحكم، فهنا نقول المقصود أنه يكرم الطلبة إلا زيدا، لكن لما قال أكرم الطلبة وأكرم زيدا هذا لا يقتضي التخصيص. نعم يدخل في الجليد إذا لم يمكن إذابته أو يضر إذابته فيتيمم فيه. قال طهور فلا يجوز التيمم بتراب نجس إجماعا. ليس من جنس الأرض، وهم قالوا ما تصاعد على وجه الأرض هذه تبحث، مع أنهم الذين قالوا أنه يعني يتيمم بما تصاعد على وجه الأرض ذكروا أيضا الجليد فيبحث. شيخ الرابع شيخ سنة يقول فلو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان أو قرد أو شجر أو خشب أو عدل أو عدل أو شعير ونحوه مما عليه غبار، صحيح؟ غبار، غبار جاي من التراب له أثر، فهو يعني أجاز تيمم به لوجود أثر التراب. ما تقاس الجليد على هذا الشيء؟ لا، هنا فيه أثر تراب، الجريد ما عليه أثر تراب، لا الجريد على خلاف المدى. شيخ الله بالنسبة للحيطان قديما تختلف عن الحيطان الآن، الحيطان ليس من جنس الأرض خلاف السابق، كانت يمكن من جنس الأرض، نعم، فسابقا يتيمم من خلاف الأرض، صحيح. إيه، فهي ما كان من جنس الأرض يتيمم به، يبحث أكثر في الجريد في التقييد بما كان من جنس الأرض يبحث ينظر كلام شيخ الله أعلم من الجمهور أن عدم الجواز قول عند الأحناف تقصد الجليد ولا تقصد الكل؟ طيب الطهور إذن لا يجوز التيمم بنجس إجماعا، وأيضا قالوا لا يتيمم بتراب تيمم به لأنه يكون طاهر، تراب طاهر وليس طهور، ويقسمون أيضا التراب كالماء طاهر وطهور ونجس، فقالوا إنه إذا تيمم به فإنه يزول وصف الطهورية ويبقى وصف الطهارة لأنه استعمل في رفع حدث أو في حكم رفع الحدث. طبعا فيه الخلاف المتقدم الذي ذكرناه في الماء الذي رفع به الحدث. طيب في بعض النسخ زيادة غير محترق بعد طهور غير محترق لإخراج المحترق التراب المحترق كالخزف، الخزف لا يتيمم به لأنه يعتبر محترقا، له غبار، له غبار يعني التراب يكون له غبار لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا فما لا غبار له لا يمسح بشيء منه، لا يمسح بشيء منه. وفروضه مسح وجهه، وفروضه مسح وجهه، مسح وجهه ويديه لكوعيه، والترتيب والموالاة بينهما في حدث أصغر، وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدهما لم يجزه عن الآخر، وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، وإنما هو صلى كل وقته فروضا ونوافل. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فروض التيمم، مسح الوجه، الوجه أخذنا حدوده من حنابل شعر الرأس إلى الحدر من الحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. طيب إذن هذا يمسح في التيمم، واليدين إلى الكوعين، وين الكوع؟ أنا مثلا نقول هذا الكوع الشاعر سمعت الهيدا الوقف الأضمى اللي تلعب طيبها أيوة. والكرسول المقابلة لها سنت. أيوة الرسخ مواصل، والبيت الآخر وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. طيب إذن الكوع الكرسوع، الكوع العظم الذي يلي إبهام اليد، والكرسوع العظم الذي يلي الخنصر، والرسخ هو الواصل بينهما. طيب إذن يغسل أو يمسح يديه إلى كوعيه، إلى كوعيه يعني الكوع والكرسول، الكوع والكرسول، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر، الترتيب والموالاة في حدث أصغر، لأنه أحيانا تيمم من الحدث الأصغر وأحيانا تيمم من الحدث الأكبر، فإذا تيمم من الحدث الأصغر قبل لابد أن يرتب يعني يمسح الوجه ثم اليدين، والموالاة بأن لا يفصل بينهما بمدة ينشف بعد العضو لو كان يغسله بالماء، وكان يغسله بالماء. قال وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. طيب وهذه تكلم عنها لما قلنا أنه هذا على القول بأنه مبيح، على القول بأنه مبيح أنه لابد أن ينوي ما الذي يتيمم لحدث أصغر، يتيمم لحدث أكبر، يتيمم لإزالة نجاسة، ولا بد أن ينوي الاستباحة لا ينوي رفع الحدث. قال إن نوى أحدها، نوى رفع الحدث الأصغر أو رفع الحدث الأكبر أو نوى إزالة النجاسة لم يجزئه عن الآخر، لم يجزئه عن الآخر. إن نوى رفع الحدث الأصغر لم يجزئه عن الأكبر، لو نوى رفع الحدث الأكبر لم يجزئه عن الأصغر، لو نوى إزالة النجاسة لم يجزئه عن رفع الحدث. لو نواها كلها لا إشكال، لو نواها كلها فلا إشكال، لكن لو نوى أحدها فإنه لم يجزئه عن الآخر. قال لأنها أسباب مختلفة، وإنما لكل امرئ ما نوى. إن نوى نفلا، هذا اللي قلنا لا يستبيح ما فوقه، إن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، إن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، يعني لو نوى أن مثلا يصلي سنة الفجر فهنا لا يصلي به فريضة الفجر. لو أطلق نوى أن يرفع الحدث لكن ما، أو نوى أن يصلي لكن ما جاء في بالي صلاة سنة أو صلاة واجبة، قالوا أنه يصلي به نفلا لا يصلي به فرضا، لا يصلي به فرضا. لماذا لو أطلق لا يصلي به فرضا؟ قالوا لأن أقل ما ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق هو النفل، والتيمم أصلا ضرورة، فنقيده بأقل ما يمكن ينصرف إليه وهو النفل. إن نواه، وإن نواه صلى كل وقت فرض النفل. إن نواه يعني نوى إيش؟ الفرض. أحسنت، نواه يعني الفرض، استباحة الفرض، لأنه يصلي كل وقت فرض النفل. يعني نوى مثلا يصلي صلاة الظهر، نقول خلاص لك من الظهر إلى أذان العصر تصلي فريضة، تصلي تتنفل بما شئت، تتنفل بما شئت. طيب هذا كل هذا على القول بأنه مبيح للرأي. نعم. ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها، والتيمم آخر الوقت لرج الماء أو لا، وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ويمزح وجهه بباطنهما وكفيه براحته ويخلل أصابعه. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مبطلات التيمم، يبطل التيمم الأول بخروج الوقت، بخروج الوقت، وقلنا هذا على القول بأنه مبيح لا رافع، يقول لأنها طهارة ضرورة فلتقيد بقدرها. وبمبطلات الوضوء لأنه بدل عن الوضوء، بدل عن يعني التيمم بدل عن الوضوء، التراب بدل عن الماء. أيضا يبطل بموجبات الغسل لو كان التيمم عن حدث أكبر، ويبطل أيضا بوجود الماء، بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وليمسه بشرته. قال ولو في الصلاة، ولو هنا إشارة خلاف، لأن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا إذا وجده في الصلاة فإنه يستمر، لأنه صدق عليه أنه أحرم بالصلاة ولم يجد ماء فيستمر. ومنهم من قال لا، أنه يقطع صلاته ويتوضأ، لعموم الحديث إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وهذه يذكرها الأصوليون في مسألة لا هين ممكن يذكرونها في مسألة يمثلون عليها بهذا المثال، استصحاب الإجماع في محل النزاع أو في محل الخلاف، استصحاب الإجماع، فكل فريق من الفريقين يعني استصحب أو بنى هذه المسألة أو هذا الحكم على هذه المسألة. فالذين قالوا استصحبوا، فالذين قالوا يبطل التيمم بوجود الماء في الصلاة، قالوا نستصحب أن الماء يبطل، نعم أن الماء يبطل التيمم سواء كان في الصلاة أو خارجها. والذين قالوا أنه لا يبطل الصلاة، قالوا نستصحب أنه لو وجد بعد الصلاة، يعني أنه تطهر طهرة شرعية، فلو وجد بعد الصلاة فإنه لا يلزمه الإعادة، فنستصحب هذه المسألة يعني مسألة الإجماع في محل النزاع. طيب لا بعدها يعني أنه إذا وجد الماء بعد الصلاة فإنه لا يعيد الصلاة ولا يبطل تيممه، لقول يعني لا يعيد الصلاة التي تيمم لها، لقوله صلى الله عليه وسلم لمن وجد الماء بعد التيمم بعد الصلاة ولم يعد الصلاة قال أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وأجزأتك صلاتك. قال مؤلف رحمه الله والتيمم آخر الوقت لراجل الماء أو لا، يعني شخص يعني يقول قد أجد ماء في نهاية الوقت، فيقول مؤلف رحمه الله كونه يؤخر أو لا، كونه يؤخر أو لا، لأنه قد يجد الماء فيتطهر طهارة الطهارة الأكمل الطهارة الأكمل. أما من لا يرجو الماء فنقول تقديم الصلاة أفضل في حقه. ويستدلون بأثر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم، فإن وجد الماء وإلا تيمم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة التيمم أن ينوي ثم يسمي ويضرب بالتراب بيديه مفرده إلى أصابع، يمسح وجهه وباطنه وكفيه براحته ويخلل أصابع لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث عمار بن ياسر، إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك التراب ضربة واحدة أو يكفي أن ينظر بيدي التراب ضربة واحدة يمسح وجهه وباطن كفيه براحته. طيب ثم الحاكم من أو نقول أو ما يأتي استفسر ما هي الصفة دقيقة ما أذكر، قد يكون ذكر اسماء ما أذكر شيء، لأن في بعض المشايخ هذه السبعة كان ينقل لنا نفس الصفة هذه وجدت الآن في بعض المقاطع في تاريخ بعض الأخوة نفس الصفة لما جاء عند اليدين ما أدري هل الفقهاء لهم ما أدري تفسد ما أذكر شيء، قد يكون مثل ما أدري شيء ينظر إذا وجدت شيء. طيب. باب إزالة النجاسة الحكمية. الحكمية يعني من الروض. يجزئ في غسل النجاسات كلها غسلة واحدة. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. وعلى غيرها سبع غسلات إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح، ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة. فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر. وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. سنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى إزالة النجاسة، والمقصود النجاسة الحكمية، إخراج النجاسة العينية، إخراج النجاسة العينية فإنها لا تطهر. يعني مثلا لو أن شخصا غسل كلبا بماء البحر فإنه لا يطهر، هو نجس، فلو غسل ماء البحر فإنه لا يطهر. فالمقصود بذات النجاسة النجاسة الحكمية يعني الطارئة، يعني يكون شخص أو عين هي طاهرة في أصلها ثم أصيبت بنجاسة، فكيف تزال هذه النجاسة؟ وهذا هو النوع الثاني من أنواع الطهارة، الطهارة رفع الحدث وإزالة الخبث، فهذا هو النوع الثاني إزالة الخبث، ما تقدم كله في رفع الحدث، التيمم فيه إشارة إلى إزالة الخبث، وهنا إزالة النجاسة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أقسام النجاسة، أقسام النجاسة. هذا خلص منه؟ خلص. النجاسة إما أن تكون على الأرض أو على غيره، على الأرض أو على غيره، يعني على الملابس، على بدن داخل. فإذا كانت على الأرض فهذه ملك المؤلف يجزئ ثلاث نجاسة كلها. إذا كانت على الأرض غسلة واحدة نمس يكفيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، غسلة واحدة. إذن إذا كانت الأرض غسلة واحدة، إذن جاء مثلا على السجاد مثلا جاء عليها مثلا بوض مثلا كرمكم، ف يعني تغسل، يعني يكفي غسلة واحدة. لو غسلها مرة واحدة وذهبت عين النجاسة فهنا يكفي. والدليل على أنه يكفي غسلة واحدة حديث بول الأعرابي، أنس في بول الأعرابي، وأن جاس من قال يجب على بوله ذنوبا مما ولم يشترط عددا معينا. طيب إذا كانت على غير الأرض فهذه لها أقسام. نجاسة الكلب والخنزير هذه على البطن، نجاسة غيرهما هذه متوسطة، ثالثا نجاسة مخففة وهي ضوء الرطب. طيب نجاسة الكلب والخنزير هذه يقول مالك رحمه الله تعالى أنه لابد فيها من سبع غسلات، إحداها بالتراب، سبع غسلات أما الكلب فهذا ورد الحديث إذا ولغ الكلب بين أحدكم فأغسل سبع مرات وأفر الثامنة في التراب، وورد في بعض الروايات الأولى بالتراب أو الأولى الأخرى أو الأولى أو الأخرى بالتراب، فهذه ورد فيها. أما الخنزير فقاسه الفقهاء رحمه الله تعالى على الكلب بجمع أنه أشد نجاسة منه، أشد نجاسة منه، قال ولم يحرم ولم وقد حرم على لسان كل نبي الخنزير، فقال هو أشد منه، وإنما لم يذكر في الحديث لأنه ليس مشهورا عند العرب، ليس مشهورا عند العرب. هذا تقرير الفقهاء أقصد الحنابلة رحمه الله تعالى في الخنزير. هناك بعض الفقهاء رحمه الله تعالى قالوا إن الخنزير نجاسته كغيره، نجاسته كغيره، فلا يوصل سبع إحداها من التراب، إنما كغيره. فسيأتينا نجاسة غيره كيف توصل. القسم الثاني نجاسة غيرهما اللي هي المتوسطة، هذه كم قال المؤلف رحمه الله بنجاسة غيرهما؟ سبع بلا تراب، سبع بلا تراب، يعني لا بد أن توصل سبع مرات، توصل سبع مرات. ويستدلون بأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يقول أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. قالوا وأثر ابن عمر في قوله أمرنا ينصرف إلى أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا قول الصحابي أمرنا من كذا أو من عن كذا هو من المرفوع حكما. لكن هذا الحديث أو الأثر لا يعلم إسناده، لا يعلم إسناده. ابن قدام رحمه الله ذكره بدون سند. الشيخ الباني رحمه الله في الإرواء ذكر أنه لم يقف على إسناده، وكذلك جمع من تكلم على هذا الحديث ذكروا أنه لا يعلم إسناده. وورد في سنن أبي داود ومسلم وأحمد، وقد يكون هو مختصر يعني هذا اختصر منه وتسرين به أنه كانت الصلاة 50 ثم خفضت إلى 5 وكانت غسل النجاسة 7 فخفض إلى 1 إلى آخر الأثر وعلى عبد الله بن عمر لكن هذا الأثر أيضا ضعيف لا يصح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ولذلك ففي قول آخر في المسألة هو رواية مذهب الحنابلة واختيار شيخ الإسلام وغيره رحمه الله أنه واختيار من قدام أيضا في المؤمن أنه لا يتقيد بعدد فوصل حتى يزول سواء زال بالأولى بالثانية بالثالثة لا يتقيد بعدد قالوا لعدم وجود النص على العدد عدم وجود النص الصحيح على العدد والنجاسة عين مستقدرة متى زالت زال حكمها طيب النجاسة المخففة هي بول الرضيع النجاسة المخففة هي بول الرضيع إذن هذه المغلطة هذه المخففة هذه ما سواهما مخفف بول الرضيع الرضيع طبعا بول أبدا يكون بول إخراج غيره من النجاسات الرضيع الطفل الولد الذي لم يأكل الطعام فهذا يكفي فيه النظح يكفي فيه النظح يعني رشه بالماء لا يحتاج إلى فرق وذلك إلى آخرين يكفي فيه النظح و يعني ورد فيه عدة أحاديث منها حديث أم قيس بنت بحصان أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام فالنبي صلى الله عليه وضعه في حجره فبال عليه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بناء فأتبعه على بوله ولم يغسله غسلا عليه الصلاة والسلام فهذه أقسام النجاسات على المذهب هناك ممكن نجعل قسم رابع أو حقيقة هي نجاسة عينية اللي هي نجاسة تطهر بالاستحالة الاستحالة يعني التحول انتقال من وصف إلى وصف آخر فالفقهاء رحمه الله تعالى يشترطون في إزالة النجاسة أن تكون بالماء لا تزال النجاسة إلا بالماء لذلك قال لا يطهر المتنجس بالشمس ولا بالريح ولا بالدلك فلا بد أن يكون أن تزال النجاسة بالماء لذلك تذكرون معنا في أول كتاب الطهارة ماذا قال المؤلف لما تكلم عن الطهور قال لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره إذن لا تطهر إلا بماء لذلك قالوا لا تطهر النجاسة بالاستحالة لو تحولت من عين إلى عين أخرى فإنها لا تطهر بالاستحالة قالوا إنها نزلت على قدرتها وهناك قول آخر طبعا استثنى الأصحاب من ذلك أن والاستحالة من غير الخمر الخمر قالوا إذا استحالت انقلبت خلا انقلبت خلا بنفسها من غير قصد صاحبها فهنا قالوا تنقلب خلا فتكون حلالا تكون حلالا طاهرة أما إذا قصد صاحبها تخليلها إذا قصد صاحب تخليلها فإنها لا تنقلب طاهرة لأنه وقع في الحرام النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا يعني لا يجوز أن تقلب إلى خل فاستثنوا هذه المسألة بعض الفقهاء رحمه الله تعالى قالوا أصلا لا اختصاص للماء في ذات النجاسة فالنجاسة تزال بالماء وغيره ومما تزال به الاستحالة فإذا استحالت النجاسة وزالت أوصافها كاملة فإنها تكون طاهرة فلو مثلا كلب مثلا التكرير هذا الصحيح إيه نعم إذا زال وصف النجاسة أو زيلت النجاسة الموجودة في الماء فإنها تنقلب وتكون طاهرة. وقال الكلب لو مثلا سقط في مذبحة وتحول إلى مذبح بعد سنوات فإنه يكون أيضا طاهر يكون طاهرا. قالوا لأن النجاسة عين خبيثة فإذا زالت زال حكمها. هناك نجاسات لا تطهر وهي الخمر إذا خللت يعني قصد تخليلها وخللت قصدا هذه لا تطهر خلاص تعرف عن هذه لا تطهر. الشيء الثاني دهن الماء إذا تنجس دهن الماء يعني مثلا زيت وقعت فيه فأرة كمكرمة فهنا الفأرة وقعت فيه فهنا صار نجسا. طيب كيف تطهيره؟ كيف تطهيره؟ قالوا إذا كانت وقعت في دهن ما خلاص لا إذا كان مغمى دهن ما لا يطهر. لماذا نص عبد الماء يستدلون بالحديث يستدلون بالحديث وهو أن الفزلة بسؤال الفأرة تقع في السمن فقال إذا كان جامدا فألقوه ما حوله وإذا كان مائعا فلا تقربوه إذا كان مائعا فلا تقربوه. طيب هذا الذي يستدل به الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا قوله فلا تقربوه يدل على أنه لا يمكن تطهيره لا يمكن تطهيره. ولكن هذا الحديث الذي فيه التفريق بين الماء والجامد هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثابت عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال القوها وما حولها وكلوا سمنكم القوها وما حولها وكلوا سمنكم بدون تفريق بين الماء والجامد. وهذا الحديث الوارد بدون تفريق هذا ورد في صحيح البخاري ورد في صحيح البخاري وهو أصح من ما ورد فيه التفريق. طيب أحسن نجاسة المذي طبعا على المذهب أنها كغيرها المذهب أنها كغيرها فيقولون هي من المتوسطة التي لا بد إذا مثلا أصابت الثوب تغسل سبع مرات تغسل سبع مرات قول إنها كغيرها و يعني فتغسل. هناك قول آخر في المسألة وهو أنها من المخففة فيكفي فيها النضح يكفي فيها النضح وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يكفي فيها النضح وإلا فكثير من الفقهاء رحمه الله تعالى يرون أنها كغيرها. طيب يكون الفقهاء رحمه الله تعالى قول لا يطهر متنجس بشمس ولا ريح قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي أمر بغسله بماء مع أنه ستأتي الشمس وتأتي الريح فقالوا هذا الدليل على أن الشمس والريح لا تطهر وإنما لابد فيه من الماء. والقول الثاني أنه يطهر بهما يعني يطهر تطهر النجاسة بالشمس وبالريح وهذا رواية في مذهب الحنابلة رواية الإمام أحمد رحمه الله واختاره المجد ابن تيمية وحفيده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال لأن الحكم يدور مع علته فإذا زالت النجاسة أي النجاسة وأثره زال حكمها. وأما حديث بول الأعرابي فيجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد التعجيل تطهيرها لأن الريح والشمس لن تطهر اليوم، قد تأتي يوم يومين وهي لم تطهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قصد تعجيل تطهيرها لا سيما وأنها في المسجد. شيخ الإنسان النجاسة من باب التوقيف ولا من باب العدد؟ كيف؟ مسألة النجاسة هل هي من باب التوقيف بالحديث أن إذا ورد نص توقف عند أو من باب العدد وتفسر نصوص النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى عليه قومه؟ هذه خلاف، هو السبب الخلاف في هل يتقيد بالماء أو لا، فهم قالوا يتقيد بالماء لأن هذا هو الوارد في النصوص يتقيدوا به. طبعا أما كونه هو الوارد في النصوص فنقول أيضا ورد في النصوص الأمر بإزالة النجاسة بغير الماء، بغير الماء، لأن الفقهاء قالوا الوارد في النصوص مثل. وشيخ الإسلام رحمه الله رد عليهم بأن النجاسة أيضا ورد إزالتها في الشرع بغير الماء، مثل استجمار، استجمار وزيلة النجاسة بغير الماء، مثل أيضا ذيل المرأة ورد في الحديث أنه يطهره ما بعده، ذيل المرأة يعني ما ينزل من ثوبها يطهره ما بعده. أيضا النعل، النعل تطأ القدر فيطهره ما بعدهم، فالشرع ورد بإزالة النجاسة بالماء وغيره، ولم يرد أمر عام من الشارع أنه لا تزال النجاسة إلا بالماء. نعم صحيح. أحسنت. وأنا كل أنا ما رجعت لفظ الحديث في البخاري، وإلا يعني مررت على كلام بن قاسم في الحاشية، شيخ الإسلام يعني يعيد أو كرر الاستدلال بهذا الحديث في كتبه، وذكر لفظ تبول، تقبل تجيء وتبول، وابن قاسم ذكر أنها في الحاشية أنها ليست تبول، ليست في نسخ البخاري أو في بعض نسخ البخاري، فيراجع المورد في الصحيح. على كل اي بس تقرصوا بالماء، يعني ذكر الماء هو من ضمن أدلة. نعم. طيب قال والإسحاد نقرهم، فإن خليت وتنجس دون معنى مطرة، وإن خفي موضع نجاسة يعني في مكان ضيق غسل حتى يجزم بزواله، لأنه متيقن يعني النجاسة متيقنة فلا يزول إلا بيقين الطهارة. طيب قرأت ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، قرأنا شرحنا. نعم. ويعفى في غير مائع وغير مطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن أثر استجمار، ولا ينجس الآدمي بالموت، وما لا نفس له سائلة، متولد من طاهر، وبول ما يؤكل لحمه، وبول ما يؤكل لحمه، ومني وروثه طاهر، ومني الآدمي طاهر، ورطوبة فرج المرأة وسور الهرة وما دونها من الخلقة طاهر، وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل، والبول منه نجسة. حسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النجاسات المعفو عنها، نجاسات المعفو عنها، قال يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس من حيوان طاهر، عن يسير دم النجس من حيوان طاهر، وعن أثر استجمار، طبعا في بعض النسخ بمحله. طيب، عن يسير دم النجس من حيوان طاهر. عندنا الحيوانات الطاهرة، حيوانات الطاهرة عندنا طاهرة في الحياة وبعد الممات، وطاهرة في الحياة فقط. فالطاهرة في الحياة وبعد الممات هي ها؟ طيب الآدمي وما ذكر ذكاة شرعية، ما ذكر ذكاة شرعية، السمك السمك والجراد. وهناك حيوانات حسنت، هناك الطاهرة حال الحياة دون الممات، وهي الهرة وما دونها في الخلقة أو السلامة أو ما سواها في وصف التطواف وما سواها في وصف التطواف. فهذه لو أصيب الإنسان بدم نجس منها، دم النجس مثل الدم المسفوح، لو أصيب بدم نجس يسير، يعني مثلا شخص وهو يذبح أضحيته مثلا جاءه دم مسفوح يسير على ملابسه، فنقول هذا الدم يعفى عنه، هذا الدم يعفى عنه للمشقة، يعفى عنه للمشقة. طيب قال وأن أثر استجمار بمحله، يعني شخص مثلا استجمر وبقي شيء يسير لم يذهب، لم يذهب، فإذا كان قد يعني مسح مساحات منقية واستوفى العدد وهو 3 فهنا يعفى عن الأثر الباقي، يعفى عن الأثر الباقي للمشقة، للمشقة بذلك. قال في غير ماء ومطعوم، فإذا كان في الماء ومطعوم فإنه لا يعفى فيهما عن اليسير، لا يعفى فيهما عن الدم مطلقا أو عن النجاسة مطلقا، لا يعفى فيهما عن النجاسة مطلقا. ويستدلون بالماء يعني مثل الدهن، حديث الدهن الذي سبق قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقوها وما حولها، فلم يعفو عن النجاسة. وبعض الفقهاء رحمه الله تعالى قالوا يعفى عن سائر النجاسات، يعفى عن سائر النجاسات لوجود المشقة، لوجود المشقة. فعندهم أن المشقة يعني يستدلون بأن المشقة تجلب التيسير، مشقة تجلب التيسير. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأشياء الطاهرة، الأشياء الطاهرة. قال لا ينجس الآدمي بالموت، إذن من الطاهرات الآدمي، الآدمي فهو طاهر حيا وميتا سواء كان مسلما أو كافرا، سواء كان مسلما أو كافرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المؤمن لا ينجس، والكافر مثله في الحرمة، الحرمة فلا ينجس. أو أما قوله تعالى إنما المشركون نجس، فهي نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. الثاني من الطاهرات ما لا نفس له السائل متولد من طاهر، يعني الذي ليس له دم، الذي ليس له دم يسيل إذا قتل أو مات، يعني مثل الذباب. والدليل على طهارته حديث أحسنت، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم أو في ناء أحدكم فليغمس ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمس، إذا غمس سيموت. فلو نجس بالموت، فلو نجس بالموت لا تنجس الإناء، تنجس ما في الإناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن بشربه وباح شربه، فدل على أن ما لا نفس له السائلة أنه يعتبر طاهرا. أيضا الأمر الثالث فضلات ما يؤكل لحمه من البول والروث والمني، فهذا طاهر، فهذا طاهر، بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر. ويستدلون على ذلك بحديث العلانيين، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالشرب من أبوال الإبل وألبانها، قالوا فهذا الدليل على أن ما يؤكل لحمه فبوله طاهر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في مرابض الغنم، في مرابض الغنم مع أن فيها أرواثا، فدل على أنها طاهرة. الرابع مني الآدمي، مني الآدمي طاهر، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يابس بطفرها، فدل على أنه ليس جديدا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي فيه، فهذا دل على أنه طاهر. ورطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج المرأة قالوا لأنه هو مخرج المني، فلما حكمنا بطهارة المني وهو يخرج منها، فما يخرج من هذا المخرج فإنه يعتبر طاهرا. وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، فهذه كلها طاهرات. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة النجاسات، قال سباع البهائم والطير وهو ما له ناب يفترس به، سباع البهائم والطير ما له مخلب يفترس به، فهذه نجسة ولا يجوز أكلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. أيضا ما لا يجوز أكله حمار الأهل، يعني حتى لو لم يكن من السباع ما لا يجوز أكله فإنه أيضا نجس، فإنه أيضا نجس. ما عدا مستثني، ما عدا مستثني من لا من سؤل الهرة ونحوها، فالحمار الأهلي فهذا نجس، والبغل منه يعني البغل المتولد من الحمار الأهلي فإنه يعتبر نجسا، لأن لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، وجاء في الحديث أكفئوها عن أكفئ القدور فإنها نجس أو فإنها ريكس أو ريكس، فدل على تحريمها. ويعني تحريمها وتحريم طبعا أكلها وفضلاتها ونحو ذلك. وقيل بأنها طاهرة، يعني عارقها، الخلاف في العرق في اللعاب ونحوها، أما البول والروث ما في إشكال، الخلاف في عرقها ولعابها ونحوها، هل نقول إنها طاهرة أو نجسة؟ المذهب أنها نجسة، وقيل بأنها طاهرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يركبهما وكان يركبهما، يعني يركبهما أصحابه، ولا بد أن يأتيهم من عرقها ولعابها ونحوها، فلو كان يعني هذا مما تعم به البلوى، فلو كان نجسا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا. والله تعالى بسم الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طيب الاسبوع القادم ترى ما فيه درس من الموجود، الاسبوع اللي بعده ان شاء الله، وسيكون الاسبوع اللي بعده مراجعه، يعني اول يمكن 10 دقائق ربع ساعه اختبار لما سبق شرحه عشان تراجعون ولا يعني يذهب، ما يعني إذا ما راجعته ذهب طار اللي تعلمته، عشان يرسخ نراجع عشان جميعا. هو طبعا لما ذكر يسير دم نجس من حيوان طاهر يدخل في دم الإنسان. أنت سؤالك نجاسة الدم في الدم طبعا دم الآدمي وهل هو نجس أو لا؟ طبعا تقدم الكلام في نواقض الوضوء هل هو ينقض أو لا، وذكرنا القولين في المسألة، والمذهب أنه ينقض كثيره وقليله لا ينقض، يعفى عنه لا ينقض. والقول الثاني في المسألة أنه لا ينقض مطلقا الدم ما عدا ما خرج من السبيلين. وتقدم الكلام. المسألة الثانية، هل دم الآدمي نجس أو طاهر؟ دم الآدمي نجس أما ما خرج، أي ما في تلازم، هل دم الآدمي نجس أو طاهر؟ أما ما خرج من السبيلين فهو نجس لا إشكال فيه، أما ما خرج من غير السبيلين فهل هو نجس أو طاهر؟ حقيقة الكلام في المسألة طويل، وأكثر العلماء رحمه الله تعالى وحكي إجماعا أنه نجس، أن دم الآدمي نجس ويعفى عن يسيره، أما كثير فلا يعفى عنه ويعتبر نجسا يجب غسله. وسمع حديث عمر وفي حديث أخرى في يعني في الغزوات كان يصيبهم، يكون هذه ضرورة، يكون هذه ضرورة يجب عنها بأنها ضرورة فيعفى عنه، يعني كثير لكنه للضرورة فعفى عنه لأجل الضرورة. ومن الفقهاء رحمه الله تعالى من قال بأن دم الآدمي طاهر وليس بنجس، دم الآدمي طاهر وليس بنجس، وممن انتصر لهذا الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وذكر أدلته في الشرح منته. لكن يعني الإنسان لا يتجاسر على مخالفة جماهير أهل العلم رحمه الله تعالى، لا سيما إذا صح الإجماع، إذا صح الإجماع. وممن نقل الإجماع الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهم المتشددين في نقل الإجماع رحمه الله. فلذلك الإنسان لا يتجاسر، يعني الأمر يسير، كل إنسان يغسل ما أصاب من نجاسة، الأمر يسير، هذا أمر يسير، فيسلك الأحوط في هذا، أسيما إذا صح الإجماع في المسألة، الإنسان لا يتجاسر على مخالفة الإجماع. قول المصنف رحمه الله تعالى في رطوبة فرج المرأة هل يقصد في الغفازات؟ طهارتها غير أنها تنقض أو لا تنقض، فهي ناقضة، يعني المذهب ناقضة، لكن هل هي نجسة أو طاهرة؟ يقول ما خرج من مسلك الذكر فهو طاهر، فهو طاهر الحاق له بالمني. شيخ اللي رطوبة خارج من السبيل اللي هي رطوبة فرج المرأة، اي هم يستطيع يعني مثل المني فهو خارج من السبيل مستهل، فهم قالوا هو مخرج المني ومخرج المني، فلذلك قالوا رطوبة، ما دام حكمنا بطهارة المني فكذلك الرطوبة أن يكون نشأ من المني فتأخذ حكمه ولا تلازم، لا تلازم بين كونها طاهرة وبين كونها تنقض الوضوء، فهي ناقض الوضوء مع كونها طاهرة. مسألة الخمر احنا ما تكلمنا عنها. الخمر طبعا اما نجسة معنوية لا اشكال فيه، اما هل هي نجسة حسية او لا، جمهور اهل العلم رحمه الله تعالى يرون انها نجسة، نجاسة حسية، ومنهم من حكى الاجماع على هذا، لكن الاجماع لا يصح في المسألة. ويسدل بمثل قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، من عمل الشيطان. وبعضهم يستدل يعني مثل الشنقيطي رحمه الله استدل أن خمر الجنة شراب طهور، الآية شرابا طهورا سورة الإنسان. كيف ما هيك؟ عن يمتياب سندس الكروسر حلو سن فضة وسقام ربهم شرابا طهورا. قال هذا مما يدل على أن خمر الدنيا نجس، خمر الدنيا نجس. وهذا مثل ما قلنا عليه عامة أهل العلم رحمه الله تعالى، حتى الشيخ الإسلام رحمه الله يقرر هذه المسألة، وأن خمر أن الخمر نجس. من الفقهاء رحمه الله تعالى من قال أن الخمر ليس بنجس، إنما هو طاهر، وإنما هو طاهر لعدم الدلالة على نجاسته، دليل واضح. وأجابوا بأن الأدلة هذه تدل على النجاسة نجاسة معنوية وليست حسية، وقالوا أن يعني لما نزل تحريم الخمر أريقت في السكك، وهذا يدل على أن ليست نجسة، لو كانت نجسة ما أريقت في السكك. على كل إن وممن انتصر لهذا الشيخ محمد رحمه الله، الشيخ محمد الثيمين والصنعاني الشوكاني كلهم على هذا القول، من المتقدمين بعض المالكية كربيعة الرأي الشيخ علي بن مالك. لكن يعني كما قلنا في الدم الآدمي، أن الإنسان لا يتجاسر على مخالفة إن لم يكن إجماع، لم يصح الإجماع، لكنه قول عامة للعلم. والقول إذا قال به جماهير أهل العلم واختلفت مدنهم، يعني أهل البصرة، أهل الكوفة، أهل العراق، أهل مصر، أهل مكة، أهل المغرب، كلهم أطبقوا على قول واحد، هذا يدلك على قوة هذا القول. فكلهم يعني تجد أدلتهم ليست واحدة، لكن أطباقهم على هذا القول يدل على قوته. لا نقول أنهم معصومون في العصمة الإجماع، لكن نقول هذا يدل على قوة هذا القول. الإنسان لا يتجاسر أن يخالف ما عليه الجماهير. السلام عليكم. الطير، جميع الطيور ولا لا مخلوق؟ مشكلة مؤلف. لا، هي معطوفة على البهائم، وسباع البهائم والطير، يعني سباع الطير. إيه. فالطيور التي يؤكل لحمها ليس لحمها، وهي التي ليس لها مخلوق. السلام. الضبع مأكول اللحم. الدليل أنا أقصد أنه يعني من السباع. أي مستثنى. الضبع مستثنى. سلام. سلام. إيه، لكن استثني من السباع. ودع استثناء أن الله سبحانه وتعالى جعل فيه كبشا للصيد، في الضبع يصيد المحرم فيه كبش، والصيد لا يكون فيه جزاء إلا إذا كان مأكولا. هذا ما يستدل به العلماء رحمه الله تعالى على أن الضبع يؤكل. السلام. صادوه، ما أدري أن صادوه شباب، صادوه بحيلة يعني، استسمع صوته غريب سبحان الله، كأنه صوت آدمي كان. أي والله شيء غريب صار. لكن هل في نوع يأكل حشائش؟ شيخ عبد الله الفوزان، ذكر ما يتغذى عليه الصحبة فعلا. سؤال خارج بالنسبة لو أجر شخص الشيخ عمال على الثمار قبل بدو صلاحه، هل يجوز الشيخ ولا يجوز؟ قبل يبدو الصلاح جاء وقال بأجركم تأخذون الثمر قبل بدو الصلاح وهم رضوا بهذا. التأجير على إيش؟ شيء جزء معلوم من الثمر. لا لا يؤجرهم على قطفه. هذه يعني محتملة، فهي يعني قريبة من الحيلة على بيع الثمر قبل بدو الصلاح. أذكر يا شيخ أن قرأت مرة إذا حدد الجهة أو زي كذا. شلون؟ يعني إذا حددها بجدال إذا في المنطقة هذه سواء بدأ ولا ما بدأ، لأنه قد ما يمكن ما هي في قرار ولا لا شيء. وين في قرار؟ بشرط القطع يا شيخ، بيشترطوا عليه يأخذون هذه الحالة قبل بدو الصلاح. هي ما فيش كلام، هذه حتى لو إجاره وبيع ما فيش كلام، لكن هنا يعني غالبا يجون علشان يستفيدون من النخل مثلا، ف يعني بدل ما يعملون عليه من أول الموسم إذا قرب يعملون عليه ويأخذون جزء، فهم يعني وإن كانوا راضين لكن لا يجوز الإقدام عليه. فهو حيلة على بيع الثمر قبل بدو الصلاح. طيب شيخ، هل يستفاد من الثمر قبل بدو الصلاح؟ هو يستفاد منه للبائع. الآدمي لا يأكل. حتى يا شيخ اللي ما يأكل يستفاد منه، يعني يقصد يسمونه عندنا الرباب هذا حق الله، هو نوع من أنواع التمر ما يأكل أصلا، بس إنه يطبخ يطبخ يطبخ لين يضعونه مع السمن يعني كذا أشبه بالعسل يعني، وهذا إذا أخرج أصلا